نتقدم، مع ان الكلام ده بيناه قبل كده ووضحناه، ولكن الكلام فيه اعاده، والاعاده فيها بفضل الله تبارك وتعالى ايه؟ افاده ان شاء الله وتثبيت للمعلومات. ويقول ابن ابي العز شارح الطحاوية: ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، او لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج. الخوارج هي التي ايه قالت هذا الكلام، والمعتزلة قالوا ايه منزلة بين المنزلتين. فتبين من هذه النقول وغيرها مما يصعب حصره من كلام أئمة أهل السنة اتفاق أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق لا يكفر بمعصيته ولا يبلغ مرتبة الإيمان المطلق بما معه من الإيمان. لا هو يبلغ مرتبة الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلب إيه مطلق الإثم اللي هو أصل الإيمان، يعني لا يكفر. لن نقول إن الفاسق كافر، وفي نفس الوقت ما نقولش عن الفاسق المل ايه انه من اهل الجنة الذين يدخلون لغير حساب ولا عقاب. واضح الكلام؟ نعم. وبناء على هذا فحكمه عند اهل السنة حكم سائر المسلمين في عصمة الدم والمال وكل المعاملات والاحوال. ماله معصوم، دمه معصوم، مش كده؟ عرضه معصوم الا بحقه. فان كان مثلا ارتكب ما يستحق به حد من الحدود أقام ولي الأمر عليه الحد، ساعتها ما تجيش تقول لا ده معصوم المال والدم والعرض، يقول لك أما هو معصوم إلا إيه بحقه، والحق جاء فقط هذا السارق مثلا، جلد الزاني أو رجم الزاني أو كذا أو كذا، هذه الحدود. ما بنقولش إن الحدود هذه لمن خرج من الملة، لأن اللي خرج من الملة خلاص من الحدود إما جوابر وإما زواجر. طب إذا حد الحد فهو كفارة له، لكن بالنسبة بقى للإنسان الذي خرج من الملة ليس هناك حد بالنسبة له. حد بإيه؟ عشان يطهر ما فيش غير حد الردة، وحد الردة ده قصة ثانية، ده حد الردة ده من أجل إيه؟ من أجل تنظيف المجتمع المسلم من المرتدين، لكن هذا أمر آخر. لكن هنتكلم في الحدود بتاعة الكبائر العادية، ما نتكلمش بالنسبة للحد الإيه؟ للحد الذي يحد به الخارج عن الملة، دي قصة ثانية. احنا بنتكلم هنا في داخل دائرة الفاسق الايه الملي، تكلمش عن الردة، تكلمش انا عن الردة ولا عن الخروج من الايمان، الايمان اللي هو اصل الايمان، اللي هو خروج من الاسلام، اللي هو التكفير. لا، احنا كلامنا الان في ايه؟ في مرتكب الكبيرة. اما الكلام عن الردة فسيأتي فيما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فحكمه عند اهل السنة حكم سائر المسلمين في عصمة الدم والمال وكل المعاملات والأحوال. مسلم. قال فضيل ابن عيار: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. وطبعا ما يقصدش المؤمن الذي يستحق دخول الجنة بدون حساب ولا عقاب، وإنما يقصد كلمة المؤمن الذي ينادى فيقال له: يا أيها الذين آمنوا، فيقول سمعا وطاعة، طاعة يا رب. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها مين؟ هل لا يدخل في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ هذا النداء. واحد يقول لا أنا مش هزكي نفسي، لأن أنا لو قلت عن نفسي أن أنا مؤمن ودخلت في هذا النداء يبقى أنا زكيت نفسي، يبقى هنا أخرج نفسه من إيه؟ من المخاطبات الإيه؟ الشرعية. يقول لك خلاص أنا مش هتوضأ لأن ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. المؤمن بقى يرد، المؤمن هو كيف؟ لا، مش هذا هو ده المقصود هنا. يا أيها الذين آمنوا اللي معاه أصل الإيمان، اللي معاه إيه؟ أصل الإيمان، اللي هو إيه؟ الإقرار والأمر القلبي، الاعتقاد القلبي والنطق باللسان، وبعد ذلك هيبدأ يعمل ده، مش كده ولا لا؟ لأنه ساعة أن دخل في الإسلام أقر بلسانه واعتقد بقلبه، هينادى عليه: يا أيها الذين آمنوا. يبدأ ينفس، قد يكون مقيم على معاصي، ما خرجش من الإيمان الذي يستحق به أن إيه؟ ها؟ ينادى عليه فيلبي نداء ربه سبحانه وتعالى، لكن ما يدخلش في قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لأن هذه الآية لابد يكون الإيمان إيه؟ أتى بالإيمان الإيه؟ الواجب، مش كده ولا لا؟ فيقولون: قال فضيل بن عياض:

النار سبعة ايه دركات مش كده ولا لا؟ الدرك الاسفل فيه مين؟ المنافقون كما قال القرآن. اعلى دركة اللي هي ادنى اهل النار عذاب اللي هي بتاعت مين؟ الموحدين. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هي دار عامة الموحدين. يعني ايه عامة الموحدين؟ يعني الذين ارتكبوا كبائر ولم يتوبوا منها وشاء الله ان يعذبهم بيدخلوها. وهذه التي تفنى حتى لما حقق المسألة في قضية فناء النار اثبت ان هذه الدار التي تفنى اللي هي ايه؟ اللي هي اعلى دركة دي تفنى. تفنى ليه؟ لان بعد ما تخرجوا بالشفاعة وبرحمة ارحم الراحمين لا يبقى فيها احد على الاطلاق فتفنى. لكن اللي فيها الكفار لا تفنى ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ ده كلام ابن القيم فعودوا اليه ان شاء الله في كتاب الوابل الصيف في تحقيق الحق في هذه المسألة والرد على الكلام الذي تشابه على بعض الناس في كتاب حادي الارواح من قولي او من نسبتهم القول لابن القيم انه ايه يقول بفناء النار. وهذا الكلام ان كان فيه توهم لقارئه وهو يناقش المسألة الا انه قد تكلم بكلام محكم في كتاب الوابل الصيد فارجعوا اليه. والمسألة برمتها معروضة في كتاب رفع الأسطار عن أدلة القائلين بفناء النار للإمام الصنعاني وفيه رد على القائلين بفناء النار وحققه وعلق عليه وقدم له بمقدمة نفيسة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. يقول بعد كده يبقى عذاب صاحب الكبيرة في النار هل كعذاب الكفار؟ لا أدنى منه. طب صاحب الكبيرة مآله إلى الجنة بعد استيفاء العقوبة يعني حتى ولو لم يعف الله وأدخله النار وعوقف فسيخرج بإذن الله إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين. فالمهم أن مآله إلى الجنة بإذن الله تعالى. يقول هذه الأحكام الكلام ده بقى عض عليه للنواجذ احفظ ده. هذه الأحكام هي باعتبار حكم صاحب الكبيرة مطلقا. نتكلم في الإطلاق ولا في التعيين؟ في الإطلاق. يقول وأما أفراد أهل الكبائر اللي هو التعيين فقد دلت النصوص على أن بعضهم يدخل الجنة بلا عذاب قطعا. يبقى التعيين في أفراد دلت النصوص مش حاجة تانية غير النصوص على أنهم يدخلون الجنة بلا عذاب قطعا فيشهد له بذلك. يبقى شهدنا لأن النص إيه هو الذي قال بذلك. ثم استدل بحديث صاحب البطاقة وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا ربي. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحضره. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كل السجلات دي كلها ذنوب، هتعمل ايه البطاقة دي؟ فيقال انك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يقول فهذا الرجل كفر الله عنه ذنوبه بما معه من التوحيد وأدخله الله الجنة. فهل يفهم بقى من ذلك ان كل انسان بيقول لا اله الا الله سيحدث له هذا؟ لو حدث هذا لما كان هناك نار اصلا للموحدين. يبقى انت هتعود بهذا النص على اصل النصوص الاخرى بالابطال مش كده ولا لا؟ والنصوص بقى الثانية اللي كانت بتتكلم عن مرتكب الكبائر ما حكمها حينئذ؟ ولذلك لو تضرب النصوص اهل السنه لا يضربون النصوص ايه بعضها ببعض. واخدين بالكم؟ يقول فهذا الرجل الحديث بيقول ان الله سيخلص رجلا ده حاله خاصه قد يكون لها مثيل لكن مش لها العموم. واضح؟ ما يكونش لها احكام الايه التعميم ولكن هذه القصه من الممكن ان يكون لها ايه

فناء النار التي يعذب بها اهل الايه اهل التوحيد. ده كلام الامام ابن القيم في المساله يعني طويله الزيول. ولذلك انا قلت لك ارجع لكتاب ايه، ارجع لكتاب الشيخ الصنعاني الذي حققه الشيخ الالباني الذي يسمى رفع الاسطار عن أدلة القائلين بثناء النار. ارجع لي إن شاء الله ففيه غنية عن إنك تاخد مننا كلمتين قد يكون الآن غير محرر كلامي، لأني بالطبع أنا مش متعرض الآن لشرح الإيه المسألة. أخونا بيقول لي هناك سؤال بالنسبة لمسألة إنفاذ الوعيد على العصاة، هل لابد من إنفاذ الوعيد على طائفة من العصاة أم على كل صنف من كل طائفة؟ وهل من الممكن ألا لسه أنا هل أنا تكلمت في الوعد والوعيد؟ انا اجلته للقاء القادم، فاجعل سؤالك باذن الله تعالى بين يدي هنا، خليه على جنب عشان ما يضيعش، عشان اجاوب عليه في اثناء الايه الدرس بمشيئه الله تعالى القادم. اكون بيقول لي هل يكون المبتدع الذي يوافق في الحكم ويخالف الاثم ولاذا في كل الاختلافات؟ لا احنا مش في كل الخلافات طبعا، مش في كل الخلافات، لكن احنا بينا المره الماضيه ان البدع تتفاوت، مش كل البدع ايه في درجة واحدة. هناك بدع مكفرة والعياذ بالله، وفي بدع يعني البدع بتكون في بدع مغلظة وفي بدع خفيفة كما قال العلماء، ومنهم شيخ الاسلام رحمة الله عليه يعني. احبك الله الذي احببتني فيه. هل من نطق بالكفر بلسانه لا يكفر بذلك حتى يعتقد؟ فانت تسرعت. هل ما المراد باقامة الحجة، هو تبليغ الحجة فقط ام يشترط فهم الحجة؟ انت تسرعت، كل الامور دي لسه جاية في باب شروط وموانع الايه التكفير، دي لسه ما جتلهاش. اكون تسرع، جزاك الله خيرا، او كنت ظنيت ان انا اتكلمت في الحاجات دي، لا لسه احنا ما تكلمناش في هذه الامور، وسنتكلم فيها بتوسع بمشيئه الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن اقامه الحجه وفهم الحجه، وسنذكر اقوالا من اقوال ائمه الدعوه النجديه في هذا الامر. ارجو توضيح المصطلحات الاتيه: الامام المطلق الذي صاحبه من اهل الجنه، اللي هو الذي جاء المدح الشرعي لاصحابه، لكن مطلق الايمان له اصل الايمان، صاحبه في مشيئه الله ان شاء عقل، لان مطلق الايمان يعني ايه؟ ما اكملش الايمان، لكن الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، واخدين بالكم؟ بيقول الايمان الواجب، الايمان الواجب الذي اوجبه الله على الانسان، فاذا اتى به الانسان كان مستحقا لدخول الجنه، فالايمان الواجب هو الايمان المطلق، ولكن الايمان المطلق قد يزيد عنه لانه يدخل فيه المطلق الواجب والمستحب كمان، واخدين بالك؟ الايمان المطلق اللي هو اصحابه مدحوا، والذين مدحوا اصحاب اليمين، ومدح ايه؟ المقربون، صح ولا غلط؟ اللي هم جاء ذكرهم في سوره الرحمن في اخرها، ولمن خاف مقام ربه جنتان، دول اصحاب الايه؟ الايمان الايه؟ الكلم المستحب كمان، الذي اتى بالمستحبات كمان، اللي هو جاء ذكره في قول الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه ده مين؟ اللي هو في مشيئه الله، ان شاء عفا وان شاء عز، وبعد ما يخرج من النار ان ادخله يصبح من اهل اليمين، يلحق بالمرحله اللي بعدها، واخدين بالكم ولا لا؟ ومنهم مقتصد، ده صاحب الايمان الواجب، ومنهم سابق بالخيرات، ده صاحب الايمان المستحب. الايمان المطلق يجمع الاثنين الطائفتين، الايمان الواجب والايمان المستحب. جاء ذكر ذلك في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، دول ايه اللي هم مين؟ المقربين. ومن دونهما جنتان اللي هم اهل اليمين، اللي هم جاء ذكرهم في سورة الواقعة على طول، وقال ايه؟ وكنتم ازواجا ثلاثة، ذكر اهل النار مالناش دعوة بهم، اعاذنا الله واياكم. ثم قال ايه؟ ها، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون دول اللي هم مين؟ اللي هم ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي هم الايمان المستحب، الايمان الواجب اللي هم ايه؟ اهل اليمين، اللي هم الابرار، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس، حتى يقول ايه؟ عينا يشرب بها المقربون، لكن اهل الابرار ها ومزاجه من تسنيم، مزج لمين؟ المزج لمين؟ للابرار بصوت المطففين، ومزاجه مزج، المزج يمزج بس بالتسنيم، لكن التسنيم خالصه لمين؟ عينا يشرب بها مين؟ المقربون، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى جاء ذكرهم في سوره المطففين، وجاء ذكرهم في سوره فاطر، ثم اورثنا الكتاب، وجاء ذكرهم في سوره الرحمن، وجاء ذكرهم في سوره الايه؟ الواقعة، واخدين بالكم؟ عرفنا الايمان المطلق، وعرفنا الايمان الواجب، والايمان المستحب. أخونا بيسألني عن عصمة الأنبياء من المعاصي، وما معنى قول الله تعالى واستغفر لذنبك، وما معنى لفظ زواجر، زواجر الذي ذكرته أنا، وكيف تكون المعاملة مع النصراني، وهل يجوز أن نتمثل بحبهم مع كراهيتي الشديدة اليوم، وما حكم صلاة الركعتين؟ أنت يا أستاذ ده شروع في شروع في المحاضرة. أولا سأحيله بإذن الله تعالى، هل الأنبياء معصومون؟ الكلام ده تكلمنا فيه في باب النبوات من شرحنا للطحاوية فرج عيني. أما كلمة زواجر التي أنا ذكرت كلمة زواجر، الحدود زواجر يعني تصدر الإنسان على المعصية عن المعصية، تقول له مثلا إيه؟ كلا للربع وللزجر، زجر أزجرك حتى لا ترتكب المعصية، وهو عن نفسك وخوفك. كيف تكون المعاملة مع النصراني؟ الكلام دوت ترجع له في كلامنا حول الولاء والبراء من تفسير سورة التوبة والتوسع، خدنا فيها حوالي كم درس؟ 6-7 دروس تقريبا؟ تقريبا في مسألة الولاء والبراء، وهتجد بقى معاملة الحرب ومعاملة الذل والكلام ده بجعله في تفسير سورة التوبة. حكم صلاة الركعتين تحية المسجد لو كان المسجد في حلال، لا صلاة تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لمن دخل والخطيب يخطب الجمعة. لا أنتم النهاردة لا، كل سنة طيبين. لو في حاجة أجاوب عليها إن شاء الله.